إلى كل عريس، إلى كل عروس، إلى كل الأحباب تهدي تضع بين أيديكم نسائم الساحل، إصدارها الأول بعنوان أفراح النسائم.